بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أما بعد، لا يزال الحديث موصولا في قواعد العام والخاص، ونتكلم إن شاء الله عن قاعدة ذكر أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام، لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا. ذكر أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا. إذا تكلم المتكلم بكلام عام وجاء في نص آخر مختلف مستقل تكلم بلفظ خاص، وهذا الخاص موافق لللفظ العام في الحكم، فإنه لا يكون مخصصا له بل مؤكدا. على سبيل المثال، لو قال المعلم قال لأحدهم أكرم كل الطلاب، هذا لفظ عام، ونايف هو أحد الطلاب المجتهدين معنا، فقال هذا المدرس في لفظ آخر في نص آخر قال أكرم نايف، هذا ذكر لأحد أفراد العام بما يوافق حكم العام. الحكم واحد، هناك أمر بالإكرام وهنا أمر بالإكرام، أكرم كل الطلاب ثم قال أكرم نايف، هذا ذكر لأحد أفراد العام لأنه نايف واحد من الطلاب بما يوافق حكم العام، فهل يكون مخصصا؟ يعني هل نفهم من حصيلة هذين النصين أن المعنى لا تكرم أحد إلا نايف، أم تفهم أنه أكرم الجميع واستوصي بنايف خيرا وزده إكراما؟ لا شك أن الفهم الصحيح هو أن تفهم المعنى الثاني. فذكر أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا، يكون مؤكدا لا مخصصا. طيب متى يكون النص على أحد أفراد العام مخصصا؟ إذا ذكرت أحد أفراد العام بما يخالف حكم العام، إذا قلت أكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك لا تكرم زيدا، عشان لا يزعل علينا الشيخ نايف، ثم قلت بعد ذلك لا تكرم زيدا، هذا تخصيص، لأنك ذكرت أحد أفراد العام بما يخالف حكم العام، فكأنك قلت أكرم كل الطلاب إلا زيد، استثني زيد، وهذا تخصيص، وهو إخراج بعض أفراد العام. واضح مشايخ؟ هذا معنى القاعدة. مثالها في حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض لفظ عام يشمل كل الأرض بكل أفرادها وأجزائها، وعلى هذا الحديث يصح للإنسان أن يتيمم ويتطهر، قال وطهورا، يصح أن يتطهر بالتراب وبالطين وبالرمل وبالسبخة وبكل ما على الأرض من جنسها، لعموم قوله وجعلت لي الأرض. في حديث آخر في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها، هذا نص على أحد أفراد العام لأن التراب هو جزء من أجزاء الأرض، نص على أحد أفراد العام بما يوافق الحكم ولا بما يخالف الحكم؟ بما يوافق. في الحديث الأول حكم على الأرض بأنها طهور، وفي الحديث الثاني حكم على التراب بأنه طهور، فالحكم واحد متفق، فلا يكون الحديث الثاني مخصصا للحديث الأول. وعلى هذا فلا يصح أن يقال إن الحديث الأول حديث عام يخصصه الحديث الثاني، وتكون النتيجة لا يصح التيمم إلا بالتراب دون الرمل والطين والسبخة وبقية الأجزاء، هذا الاستدلال لا يصح، لأننا نقول أن الحديث الثاني ذكر لأحد أفراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بل مؤكدا. فصارت حصيلة الحديثين أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، ومن أولى وأكثر ما يتيمم به الإنسان التراب. واضح مشايخ؟ هذا معنى القاعدة، هذا معنى القاعدة. وهنا أنبه إلى تنبيهين. التنبيه الأول، هذه القاعدة نستعملها إذا ورد العام في نص وورد الخاص في نص آخر، فنقول ننظر إذا كان الخاص ورد بحكم يوافق حكم العام نطبق هذه القاعدة، ذكر أحد أفراد العام بما يوافق العام لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا. أما إذا ورد العام والخاص في نص واحد، عطف الخاص على العام أو العام على الخاص، فهنا لا شك أن ذكر أو عطف الخاص على العام لمزيد من العناية والاهتمام، ولا يقال أبدا إنه للتخصيص، كما في قوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته، ملائكته لفظ عام يشمل جميع الملائكة، ثم قال وجبريل وميكال، فهذا من عطف الخاص على العام، واضح؟ ولا حاجة هنا أن تقول هذا نص على أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام، لأنه ما جاء في نص، جاء في نص واحد. ولذلك مجال تطبيق القاعدة التي معنا هي ما إذا ورد العام والخاص في نصين أو في حديثين أو في آيتين مختلفتين. التنبيه الآخر: القاعدة هنا تتكلم عن أحد أفراد العام، ومثلنا لها بقولنا أكرم كل الطلاب وأكرم نايف، لكن إذا ذكر أحد أوصاف العام بما يخالف حكم العام فهنا الحكم مختلف. ذكر أحد أفراد العام هذا عرفناه، لكن ذكر أحد أوصاف العام بما يخالف بما يوافق حكم العام يكون مخصصا. على سبيل المثال أكرم كل الطلاب وأكرم نايف قلنا ما يكون مخصص، لكنني لو قلت أكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك أكرم المجتهد، المجتهد هذا ليس ذكرا لأحد الأفراد وإنما هو ذكر لأحد الأوصاف، المجتهد ما هو فرد وإنما هو وصف، فذكر أحد أوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا له، والتخصيص هنا يكون بمفهوم الصفة، لأن قولي أكرم المجتهد مفهوم المخالفة منه اللي هو مفهوم الصفة أن غير المجتهد لا تؤمر بإكرامه، فهذا المفهوم يخصص العموم الأول في قولي أكرم كل الطلاب، نقول هذا عام يخصصه المفهوم أن غير المجتهد لا تكرمه، فيصبح النتيجة النهائية أنه أكرم كل الطلاب المراد بها فقط المجتهدين وغير المجتهد لا تؤمر بإكرامه. إذن النص على أحد أفراد العام لا يكون بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا على مذهب الجمهور، والنص على أحد أوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا لذلك العام بمفهوم الصفة، واضح؟ لماذا قلنا إن النص على أحد أفراد العام لا يكون مخصصاً؟ لماذا لم نعمل هنا المفهوم؟ يعني الآن فهمنا أن كلمة أكرم المجتهد تخصص أكرم كل الطلاب بمفهوم الصفة، هذه واضحة يا مشايخ؟ هذه واضحة؟ لماذا لم نأخذ المفهوم من قولي أكرم كل الطلاب ثم قلت أكرم زيداً؟ لما أخذنا المفهوم؟ المفهوم في قولك أكرم زيداً هو مفهوم لقب، هو مفهوم لقب، زيد اسم لعين، اسم لعلم، اسم لذات، فمفهوم المخالفة من قول أكرم زيدا أن غير زيد لا تؤمر بإكرامه هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يحتج به عند جمهور الأصوليين. وعلى هذا يقولون مفهوم اللقب من قولك أكرم زيدا ما هو حجة، فلا يصلح لتخصيص اللفظ العام أكرم كل الطلاب. وأما مفهوم الصفة في قولك أكرم المجتهد أن غير المجتهد لا تؤمر بإكرامه مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور فيصلح لتخصيص قولنا أكرم كل الطلاب. فصار الفرق بين قولك أكرم زيدا وأكرم المجتهد أن أكرم زيدا نص على أحد الأفراد لا يؤخذ منه مفهوم اللقب فلا يصلح للتخصيص، وأما قولك أكرم المجتهد فهو نص على أحد أوصاف فيؤخذ منه مفهوم الصفة فيصلح للتخصيص، واضح هذه الجزئية؟ وبناء عليه من يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب ويرى أن قولك أكرم زيدا يؤخذ منه مفهوم اللقب وهو أن غير زيد لا تؤمر بإكرامه سيخالفنا في هذه القاعدة ويقول النص على أحد أفراد العام أو النص على أحد أوصاف العام كله الاثنين بما يوافق حكم العام سيكون مخصصا، وهذا سبب خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في عدة مسائل، لأن الحنابلة من مفرداتهم في علم الأصول أنهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم اللقب، الحنابلة يقولون بالاحتجاج بمفهوم اللقب خلافا لعامة أو أكثر الأصولين. وينبني على هذا لو جاء نص على أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام الحنابلة سيجعلون هذا مخصصا، والجمهور يقولون ما يخصص. وهذه القاعدة التي بين أيدينا تمت صياغتها على مذهب الجمهور، ذكر أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا عند جمهور أهل العلم الذين لا يحتجون بمفهوم اللقب. واضح يا مشايخ؟ ولذلك المثال الذي ذكرناه، وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يتيمم إلا بالتراب، ويقولون وجعلت تربتها مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم اللقب اللي هو حجة عندنا معشر الحنابلة، يقولون هذا مفهوم المخالفة أن غير التراب لا يتطهر به، وهو يخصص عموم قوله وجعلت لي الأرض. واضح يا مشايخ؟ هذا تمام الكلام عن مفهوم عن هذه القاعدة، ذكر أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا. باقي معنا وقت؟ طيب ننتقل إلى التطبيقات والتمارين على هذه القاعدة. التطبيق الأول قوله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. من يعمل من الصالحات لفظ عام يشمل كل مؤمن يعمل الصالحات. ثم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. من يطبق القاعدة؟ هاي الشيخ. نعم أحسنت. أحسنت أحسنت. فذكر أبي بكر وعمر هو ذكر لبعض أفراد العام بما يوافق حكم العام، يعني الآية الأولى فيها الحكم لمن يعمل الصالحات بالجنة، والحديث أيضا يحكم لأبي بكر وعمر ويخبر بالجنة، فهو حكم ذكر بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدة. المثال الثاني ما من صاحب ذهب ولا فضة، معلش نأخر الأسئلة شوية حتى نكمل الحلقة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي نوع خاص من الفضة وهي السكة المضروبة، يعني الفضة التي تمت صياغتها على هيئة دراهم هذه تسمى الرقة. طيب من يطبق لنا القاعدة على هذين الحديثين؟ من يطبق لنا القاعدة؟ ها هاي الشيخ تفضل. أيوة أحسنت أحسنت أحسنت. ما من صاحب ذهب ولا فضة، كلمة فضة كلمة عامة لأنها نكرة جاءت في سياق النفي، ما من صاحب ذهب ولا فضة عامة لأن نكرة في سياق النفي. ثم قال في الرقة وهذا أحد أفراد الفضة، نص على أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام. في الحديث الأول يثبت وجوب الزكاة في الفضة، وفي الثاني يثبت وجوب الزكاة في الرقة، فالحكم واحد، فنص على أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام فيكون مؤكدا لا مخصصا. فحصيلة الحديثين أن كل فضة تجب فيها الزكاة والرقة من أولى وأوجب ما تجب فيه الزكاة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فأمرها أن تصوم عنها. هذا الحديث يحتاج لتأمل. كم عدد التطبيقات لهذه القاعدة في هذين الحديثين؟ ها واحد اثنين، من يزود؟ من يزيد؟ هاي الشيخ ثلاثة، من يزيد؟ أكيد لو واحد قال أربعة سنطالبه بالرابع. طيب أحسنتم. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. التطبيق الأول النص على أحد أفراد العام بموافق حكم العام. هاي الشيخ تفضل. يا سلام عليك يا سلام. من مات لفظ عام، من اسم شرط، طيب وأسماء الشرط يفيد العموم، إذن كل ميت يموت يدخل في كلمة من، من مات. وهنا في هذا الحديث الذي التي ماتت هي الأم، البنت سألت عن أمها قالت إن أمي ماتت، إن أمي ماتت، فهل هذا الحديث الثاني مخصص الأول؟ فلا يصوم الإنسان عن ميت إلا إذا كان الميت هو أم، إلا إذا كان الميت كانت الميتة أما الذي يريد أن يصوم عنها؟ الجواب لا. يعني قوله من مات هذا لفظ عام، وفي السؤال سؤال المرأة كانت الميتة هي الأم تحديدا، وهذا ذكر أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام، فلا يكون مخصصا بل مؤكدا. فللإنسان أن يصوم عن أي ميت، وأولى من يصوم عنه الإنسان أمه إذا ماتت. هذا التطبيق رقم واحد. التطبيق الثاني فين؟ في قوله وعليه صيام. صيام لفظ عام لأنها نكرة في سياق الشرط، من مات وعليه صيام. صيام لفظ عام يشمل صيام النذر، ويشمل صيام إيش؟ القضاء، مثلا واحد مات وما قضى عن رمضان مثلا، ويشمل كذلك الكفارة. صيام هذا لفظ عام يشمل كل صيام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم النذر، فلو قال قائل هذا الحديث يخصص العموم، فلا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد إلا أن يكون صوم نذر، سنقول له هذا نص على أحد أفراد العام بما يوافق حكم العام، فلا يكون مخصصا بل مؤكدا. فيبقى أن كل صوم الأصل أن من مات وعليه صيام عام في كل صوم، الأصل أنه يصام عنه، وهذا الحديث ليس مخصصا. واضح؟ طيب الموضع الثالث، هاي الشيخ اللي قال ثلاثة مواضع، هاي الشيخ أيوة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وليه هذا لفظ عام يشمل أن يصوم عنه ابنه أو بنته، أو يصوم عنه أخوه مثلا، أي واحد من أوليائه. وفي الحديث الثاني الذي سأل كان هو البنت، فلو قال قائل الحديث الثاني يدل على أنه البنت يجوز لها أن تصوم عن أمها، لكن الولد ما يصوم، الأخ ما يصوم، الحفيد ما يصوم، نقول له هذا استدلال خاطئ، لأن الحديث الثاني لما ذكر البنت، أو لما ذكر فيه، أو كان الحال مختص بالبنت في الحديث الثاني، نقول هذا ذكر لأحد أفراد العام بما يوافق حكم العام، فلا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا. واضح؟ فيبقى الحديث الأول على عمومه، لا يصح تخصيصه بالحديث الثاني، ومن أراد أن يخصص الحديث الأول يحتاج إلى دليل آخر يصلح للتخصيص. طيب انتهينا من ذكر هذه القاعدة وأمثلتها وتطبيقاتها، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.